السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أيها الإخوة والأخوات، أكثروا من ذكر الله امتثالا لأمر ربكم، يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وتيمنا، فقد قال ربكم سبحانه وتعالى: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. ولا يخفى عليكم أن قلوبكم تطمئن بذكر الله وأنفسكم تهدأ لذلك وألسنتكم ترطب بذلك وأبدانكم تقوى بذلك. الشياطين تنخنس والخطايا تحط والدرجات ترتفع والملائكة تتنزل والله يذكرنا إذا ذكرنا. الشكر موصول للإخوة الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، كذا فإنه مبذول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، حفظهم الله جميعا من كل مكروه وسوء. الأخ يسأل، يقول في سؤاله: حديث إياك والتنعم، فإن عباد الله ليسوا بالمتنعمين، حديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. يسأل: هل للنميمة من كفارة؟ نعم، للنميمة من كفارة، ولكن أصلح ما قد أفسدت. الذهاب بالتقسيط لا يجوز. هل الرد على الإساءة أفضل أم السكوت؟ العفو أفضل، قد قال تعالى: وقولوا للناس حسنا. حكم الانتخابات: إذا كانت لتقليل المفاسد فتقليل المفاسد مطلب، وإذا لم تكن لها جدوى وكانت إذا لم تكن لها أي جدوى فالبعد عنها أسلم بلا ريب. حكم الذهب، كيف حكم الذهب؟ إذا كنت تسأل عن حكم الذهب للرجال، لا يجوز للرجال أن يلبسوا الذهب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الذهب والحرير، هذا في يد وذاك في يد أخرى، فقال: هذان حرام على ذكور أمتي، ماذا أفعل بالفائدة التي تصل إلي في حسابي البنكي؟ أخرجها للفقراء الذين لا تربطك بهم قرابة، أخرجها للفقراء الذين لا تربطك بهم قرابة. ماذا أفعل إذا أحسست بقلبي يتفلت مني؟ استغفر الله واذكر الله. حكم أخذ قرض أعمل به، لا يجوز لك ذلك، فإن الربا من عظيم الكبائر. حكم صداقة النساء على وسائل التواصل: رجل صادق امرأة، لا يجوز ذلك. هل يجوز ذبح طائر صغير لم يحل عليه وقت الذبح نظرا لمرضه على سبيل الرحمة به؟ يجوز. حكم السمسرة: إذا كانت السمسرة بمثابة الدلالة تدل البائع على المشتري دون غش ودون تدليس فلا بأس بذلك. هل كفر الإمام أحمد المأمون؟ لا أعلم ذلك. الإمام قام للركعة الرابعة وأنا أخطأت وجلست للتشهد، وحينما تذكرت قمت معه. ليس عليك سهو يا عبد الحليم، لأن النبي قال: إن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم عليهم، ولم يرد أن الصحابة سجدوا سهوا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا إذا كان الرسول سجد. كثير من الناس يتهم من يبتعد عنهم أو عن رفقاء السوء بالعزلة والانطواء، فهل يبين لهم؟ بين لهم أنني معتزلكم لأنكم بعيدين عن طريق الله، وأنصحكم بالرجوع إلى طريق الله. حكم السحاق للمرأة المتزوجة كبيرة من الكبائر. الصلاة الفائتة السحاق معروف يا ذنب الله، هل الصلاة الفائتة في سنين الماضية أصليها؟ نعم تصليها على رأي جماهير العلماء، لحديث الرسول عليه الصلاة والسلام دين الله أحق أن يقضى. ما حكم من ذبح لغير الله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله من ذبح لغير الله. حكم من صلى وصلاته فيها رياء، هل يعيد الصلاة؟ لا يعيدها. طلب الحلال واجب على كل مسلم لا أعلم عنه شيئا. الفتاة التي أريد الزواج منها رفضتها أمي، هل يجوز شرعا أن أتزوجها أم لا؟ قلنا لك بارك الله فيك، تسأل وتسأل أمك ما سبب رفضها لهذه المرأة. ماذا أفعل إذا وجدت معارضة شديدة في أهلي نحو اللحية؟ إلزم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تبالي، إنما الطاعة في المعروف. شخص على سفر وهو صائم وأذن للمغرب في الطريق ولم يسمع الأذان، هل يفطر على أذان بلده التي كان فيها؟ لا، يفطر على المكان الذي هو فيه. هل الحاكم الذي لا يحكم بكتاب الله وسنة رسول الله يدعى طاغوت؟ كان متجاوزا للحد في الظلم فقد تطلق عليه كلمة طاغوت، لأن الطاغوت أو مأخوذ من طغى والطغيان تجاوز الحد. ما حكم حلاقة الدقن بالماكينة الكهربائية؟ لا يجوز أن تحلق اللحية لا بالماكينة الكهربائية ولا بالأمواس. حكم من قال لزوجته إذا أنا مت فأنت طالق حتى يفارقها في الآخرة؟ كلام عبث ليس له قيمة. بعدين من أدراك أنك ستدخل الجنة ومن أدراك أنها ستدخل الجنة؟ أمور. ومن أدراك أن زوجتك في الدنيا ستكون زوجتك في الجنة؟ حكم الجماعة الثانية لا بأس بذلك، لأن رجلا جاء متأخرا عن الصلاة فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يتصدق على هذا من يتجر على هذا، ولأن أنسا أتى في نحو من 20 من فتيانه فوجد الناس قد صلوا فأمهم وصلى بهم. ثم إن الله قال في إن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديثه صلاة الرجل في جماعة تفضل صلاته وحده ب27 درجة، وهذا عام. لو هل آثم لو كنت إماما للمصلين يتركون فرجات في الصف؟ مع العلم أنهم لا يعرفون اللغة العربية لا تآثم، ولكن وجه قدر الاستطاعة. هل من الواجب أن أسد الخلل في الصلاة قدر الاستطاعة؟ إطالة الشارب مكروهة لأن النبي قال قصوا الشوارب وأوفوا اللحى. بعد وفاة الرجل، السؤال الأول ثابت الغي خلاص، شخص سكين وتارك للصلاة الأسئلة تتحرك بسرعة مني معذرة. بعد وفاة الرجل يأتي الابن بمشايخ لقراءة القرآن والمشايخ بيروحوا عشان الغدا والفلوس، حكم الغدا والفلوس؟ الغدا جائز، لكن القصة كلها لم ترد عن النبي عليه الصلاة والسلام فلا أستطيع يعني أقول شيئا غير هذا. العمل أولى لك. ما حكم النساء التي لا تصلي مرتكبة كبيرة من الكبائر؟ النساء شأن الرجال. القائل أكياس مكتوب عليه اسم الله كعنوان محل وهي كثيرة، هل تدخل في المشقة تجلب التيسير؟ قدر الاستطاعة حافظ على الأوراق التي فيها اسم الله، تحرق أولى من أن تمتهن وتهان. هل هذا صحيح لا يحافظ على الضحى إلا أواب؟ لا يثبت. نصلي منفردا لأن الجماعة الأولى انتهت، وأثناء الصلاة منفرد تم إقامة جماعة ثانية، ماذا أفعل؟ أكمل صلاتك. أعطيت رجلا من الناس مبلغ 30,000 على سبيل العمل بهم وقال لي سأعطيك 37,000. كلام باطل طبعا، لابد أن ينظر إلى الربح والخسارة. صحة حديث بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فيه الوجهان للعلماء وهما قويان. فضل قراءة سورة البقرة يوميا إذا أطقت ذلك فهو حسن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. حديث إن الله كريم يحب الكرم ويحب معالي الأخلاق ويكره سفاء أو سفسافها. الحديث معناه صحيح ومتنه ضعيف. فما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به إلى آخره. أخرجه البخاري في صحيحه. وفي سنده رجل يقال له خالد بن مخلد القطواني، قال الإمام الذهبي في كتابه ميزان الاعتدال: لولا هيبة الجامع الصحيح لعدوه في منكرات خالد بن مخلد. حكم من يرفض زوجها النقاب وهي تريد لبس النقاب، تشكر وتلبس النقاب ولو لم يأذن الزوج، لأن حق الله أقوى من حق الزوج والطاعة في المعروف. إذا قرأت القرآن أو أحفظه ونويت أن أتصدق به لميت لم يرد الصوم عن الكلام 3 أيام أثناء الحمل. ذهب السؤال. هل يجوز إغشاء المرأة بعد انتهاء الحدث قبل الاغتسال؟ لا يجوز، لأن الله قال فإذا ولا تقربن حتى يطهرن فإذا تطهرن أي اغتسلن. هناك من يقول من أطفأ الجوال أثناء الصلاة فصلاته باطلة. ليست بباطلة، إنما هو يفعل ما يساعد على تصحيح الصلاة. حديث من صلى البردنين دخل الجنة ثابت صحيح. هل يجوز للإمام أن يصلي بالمأمومين على الكرسي؟ يجوز، لكن الأفضل أن يؤمهم صحيح، وهذا بالإجماع الأفضل أن يؤمهم رجل صحيح وإن كان الآخر جائزا. أريد كتاب فقه السنة، هو منتهي من الأسواق الآن، وإن شاء الله إذا طبع وصلتنا منه نسخ نعطيك نسخة هدية بإذن الله. أنا أخذت لابتوب أختي واستعملته وهي في بيتنا وفتحته، وجدته لا يعمل وكسرت الشاشة، لكن لم أكسرها أنا وكان يعمل قبل أن أستعمله، ولكن أنا فتحته وجدته قد كسر. من الذي كسره يا إيمان؟ اللي كسره يتحمله. أو أختك تسمحك. زوجة طلقت بحكم محكمة بشهادة زور، الطلاق واقع والاسم على مشاهد الزور. حكم استخدام هذه الوجوه تلحق بالتصاوير، الأمر فيها خفيف بعض الشيء والله أعلم. قوله تعالى فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، هل المرأة السؤال شخص سكير وتارك للصلاة وليس له بيت وأن تريد والدتي التبرع له بسكن، هل يجوز لها ذلك؟ تتبرع للصالحين يا عبد الباسط. من سبق الإمام هل تبطل صلاته؟ إذا تعمد ذلك عند الجماهير. لا أستطيع مسامحة من تكلموا في عرضي ولباسي. طيب، من حقك أن تعفو ومن حقك أن تأخذ حقك. حكم من اقتص بأكثر من حقه من أجل مصاريف المحامي. إذا أخذ مصاريف المحامي فقط فهو أيضا ما زال لم يأخذ أكثر من حقه، أما إذا زاد يأثم لأخذ الزيادة. كيف يتوب مرتكب الفاحشة يستغفر الله ويعمل أعمالا صالحة كبيرة. حكم الاجتماع للعزاء في دار الضيافة. لا بأس بالاجتماع للعزاء. كانت عائشة رضي الله عنها إذا مات لها الميت فاجتمع الناس وانصرف وبقيت خاصتها تصنع لهم التلبينة وتقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها مجمة لفؤاد المريض مثيبة لبعض الحزن. ما صحة هذا الحديث؟ أطيب الكسب عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور. أختار أنه صحيح. لا تسرف في الماء ولو كنت على نهر جاري. لا يصح. الله يشفي زوجتك يا جمال ومرضى المسلمين. حكم تنفيذ أعمال مقاولات في البنك المركزي المصري. لا نستطيع أن نحرم العمل فيه لأن البنك يمارس كذا نشاط، ولكن لو أنت قلق ابتعد واعمل عملا آخر أفضل لك. ما الوارد في قول المؤذن قد قامت الصلاة بكسر التاء أم بضمها؟ قد قامت الصلاة، قامت تاء ماذا؟ تاء الصلاة، الصلاة بالتاء الصلاة، ضموها. ماشي كويس، ماشي طيب. ما الوارد في قول عفوا، هل يجوز للمرأة أن تكشف وجهها وكفيها في الحرم المكي حول الطواف؟ يجوز لكن التغطية أولى. كيف يكون العبد موفقا في جميع أحواله؟ ما دام معتصما بالله سائرا على كتابه وسنة رسوله. هل لكم كتاب في الأحاديث التي أخذت على البخاري ومسلم مع بيان عللها؟ هناك بعض ذلك موجود في كتاب التتبع للدارقطني تحقيق شيخنا الشيخ مقبل بن هادي الوديعي رحمة الله تعالى عليه. هل المقصود من حديث من صلى لله 4 ركعات من أول النهار صلاة الضحى؟ هي تدخل فيها. يقول الله تعالى الحر بالحر والعبد بالعبد، فليقتل العبد ولو لم يقتل أحدا لكونه من قبيلة القاتل أو من عشيرته؟ لا. أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى؟ معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده، إن إذا لظالمون. ما حكم الدراسة في الجامعات أوقات الصلوات؟ ينبغي أن توقف المحاضرات وتصلي، لكن ماذا نصنع إذا كانت المحاضرات مستمرة والوقت لن يخرج؟ يعني مثلا سينتهي من محاضرة الساعة 2 ظهرا قبل العصر، ممكن أن تتصبر إلى أن تنتهي المحاضرة وتصلي. هل قراءة القرآن وإيداء ثوابه للميت للاختلاف معتبر؟ يا هنس أقول أن التنازع، عند التنازع فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. فلما رددنا الأمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لم نجده فعل ذلك. لي طريق وجد بطة بين المنصورة وشربين على الطريق السريع. البطة ستموت لك أو لأخيك أو للذئب، يا أما أن تأخذها ويأخذها صاحبها وتأتي سيارة تدهسها. لماذا طلب النبي من ثابت بن قيس أن يطلق زوجته؟ ما قال لهاش ليه أنت طالق؟ لأنها تكره أن فارقها. السؤال يعني مش فاهم، هي تريد أن تفارق الرجل وقالت أرد إليك الصداق. حديث داروا سفهاءكم لا يثبت بهذا اللفظ، ولكن في الحديث الآخر إن شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة من تركه الناس أو ودعه الناس اتقاء فحشه. زوجي يمتلك قطعة أرض هل عليها زكاة؟ إذا كانت معدة للتجارة عليها زكاة، ليست معدة للتجارة إنما هي قنية لا زكاة عليها. ثلاث شباب ماتوا بحادث السير بالأمس، هل يكونوا شهداء؟ نسأل الله لهم ذلك، إن النبي قال وصاحب الهدم شهيد، ونحسبهم من أصحاب الهدم. حكم لبس جلباب فوق الكعب بشبر، يعني رجلك مكشوفة ولا أنت رجلك السائل رجل ولا امرأة؟ جلباب فوق الكعب بشبر لا بأس إذا كنت رجلا، أما إذا كنت امرأة لا يجوز لك. حلق الحاجب بالموس لا يجوز مثلة. نعم استفدنا من كتب الشيخ أحمد شاكر الحمد لله يرحمه. إسدال البنطال وغيره، إسبال تقصد النصوص عامة، ما أسفل الكعبين من الزرفة في النار. المسبل والمنان عام. امرأة كبيرة أمية لا تصلي، كانت لازم تصلي، لا بد أن تصلي. من هم الأشاعرة؟ الأشاعرة ينتسبون إلى الأشعري، وهم ينفون الصفات أو كثيرا من صفات الله، ينفون كثيرا من صفات الله. دين الله أحق أن يقضى، فكيف نقضي الصلوات التي فاتت على المتيسر لك؟ لماذا طلب النبي من ثابت بن قيس أجبنا عليك مره ففارقها؟ حق الله في الحجاب ليس النقاب، حق الله في الحجاب، النقاب حجاب، الحجاب الذي يحجب، والنقاب يحجب الناس عن رؤية وجه المرأة. بعض الدروس إجبارية تنتهي بعد وقت الصلاة، فما العمل؟ لا تترك وقت الصلاة يفوتك، لا تترك وقت صلاة العصر حتى يدخل المغرب، فإن فعلت فأنت آثم ومرتكب لكبيرة. رجل يطلبني فلوس ولا أعرف إلى أين ذهب، كيف أرجع له مبلغه؟ أحفظه إلى أن يرجع ولو بعد حين. هل حديث أبي زرع يدل على الغيبة؟ غير مسمى يحفظك الله، ما سمت كل واحدة نفسها ولا زوجها، واحدة تقول زوجي العشنق، إن أنطق أطلق وإن أسكت أعلق، وزوجة تقول زوجي المس مس أرنب والريح ريح زرنب، ما سمت. هل يجوز شراء لحم العقيقة نظرا للظروف؟ العقيقة ليست واجبة ولا تسمى عقيقة، كلمة للزوج الظالم. إن الله قال فإن أطعناكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا، والنبي يقول الظلم ظلمات يوم القيامة. دعوا مرضاكم بالصدقة لا يصح. شيخنا يسأل عن حلق الحاجب، هل قلت مثلي؟ لم يقل الشارب، قال الحاجب. قلت لك حلق الحاجب أشد مثلة، حلق الحاجب واحد يحلق حاجبه بالموس مثلة. أنا أساعد توصيل المساعدات لليتامى، هل لي أجر؟ أدل على الخير كفاعله. هل ابن بنت أخي، ابن بنت أخي محرم لي؟ أي نعم محرم لك، اكشف وجهك أمامه. بما تصنع التلبينة؟ اسأل الصناع من القمح ومن الشعير، لا أدري كيف يصنعونها. كل يوم تثبت نفسي في أحوال الأسئلة ولنفس الإخوة السائلين. شوف سؤال السيد يا حسن. طيب هل يجوز لمعلمين أحكام القرآن ومدرسين القرآن أن يطلبوا ثمن؟ نعم يجوز. عمل الحلاق، عفوا، تركتني أمي وأنا لدي 3 شهور وتربيت بعيدا عنها، الآثم إذا لم أذهب عندها؟ صل أمك وجزاك الله الفردوس. أبو عمر تم شراء سيارة بالنصف وتم الاتفاق على من يعمل بها ليقوم بالعمل بالسيارة بدفع 500 جنيه للأخ الثاني، ما أخذ باقي الربح. لا أرى بها يعني كالذي يأجر سيارة لشخص يقول له أجرتها لك بخمسمائة جنيه في اليوم تشغلها أكثر باطل أنت المسؤول. لا بأس بالتوصيف الذي ذكرته. هل عدم ذهاب المرأة للدروس في الجامعة تحاسب عليه؟ لا تأثم، لكن تأثم إذا كانت جاهلة بأمر دينها ولا تحاول التعلم الأمور التي تحتاج إليها، كيف تصلي، كيف تصوم، كيف تعاشر. معلمة في المسجد أضاعت عقد ذهب فأعلنوا عنه بمكبر الصوت في المسجد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سمعتموه ينشد الضالة في المسجد فقولوا لا ردها الله عليك. لو عندي مزرعة في الأردن هل يجوز شراء من رجل يسرق مياه سلطة حكومية؟ هتشتري ماذا؟ أفهم لماذا أجر الحجام خبيث وما معنى خبيث؟ معنى خبيث هنا مكروه. الفجر والعصر وقيل الفجر والعشاء. هل كتابة ما شاء الله على السيارة الجديدة يعد من التمائم؟ لا يعد من التمائم. ما معنى أستغفر الله أطلب من الله أن يغفر لي؟ أتوب إليه أي أرجع إليه. هل العزلة أصبحت أفضل لنا في هذا الزمان؟ لا، من خالط الناس وصبر على أذاهم خير ممن لم يخالط الناس ولم يصبر على أذاهم. حسن وخير والحمد لله. هل أي شيء كسر وعطل بيدي أكون ضامنا له أم هناك تفصيل؟ الحكم الإجمالي أنك مسؤول، وإن كانت هناك تفصيلات لا مانع، هناك تفصيلات بعض التفصيلات. ياسين قرب القرآن لا يصح. هل يجوز العمل بعات المسنين للرجال والنساء في أوروبا أن بين المسنين فوق السبعين والعمل يتطلب حمام وغسيل؟ ماذا سنصنع بالمسنين؟ هل نتركهم يموتون؟ لكن ننصح أن الرجل يتعامل مع الرجل والمرأة تتعامل مع المرأة قدر الاستطاعة. ما حكم أن يتهم الناس بالردة ويقتلهم مع قيامهم بالدين كاملا؟ وما حكم قتال هؤلاء الناس وقتلهم؟ يتهم الناس بالردة ويقتلهم يعني ظالم لهم. طيب حاكم فجار وظلم وقتل. يوجد عندي أيام قضاء من شهر رمضان ونذرت بالصيام لمدة أسبوع، هل يجوز أن أصيم نذر مع أيام القضاء؟ نعم يجوز لك أن تصيم. أعرف أن لغة بعض البلاد أصيم بدلا من أصوم. صليت مع الإمام صلاة العصر وبعد أن سلم الإمام سجد للسهو وأنا قمت أكمل ركعتين، هل أرجع أسجد سجود السهو مع الإمام؟ ما دام لم يسلم يرجع أسجد سجود السهو معه، أما إذا سلم انتهى الأمر، قف كما أنت. تكرار العمرة في العشرة أيام التي بمكة لأربع مرات، لم يفعل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام. عندما تدعو على أحد في لحظة غضب ثم تتراجع عن الدعاء يقبل أو بالإمكان التراجع عليه؟ يجوز للرجل أن يرجع عن دعائه ويجوز للأم أن ترجع عن دعائها. فمثلا إذا قالت الأم لابنها اذهب الله ينتقم منك، يجوز أن تقول يا رب لا تجب دعائي أنا جهلت وأخطأت. دل على ذلك ما يلي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني بشر أغضب كما يغضب البشر، فأيما رجل سببته أو لعنته فاجعل ذلك طهرة له يا رب. وإبراهيم عليه السلام قال: أغفر لأبي إنه كان من الضالين. قال تعالى: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعده إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. ونوح عليه السلام لما قال: رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعوذك أن تكون من الجاهلين. قال: رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. فالمرأة التي انفعلت وقالت لابنتها روح الله لا يوفقك، يجوز أن تقول يا رب اغفر لي أنا ما قصرت ذلك، يا رب كنت غضبانة. يقول هل اسم المرأة عورة؟ اسم المرأة ليس بعورة، لكن في الغالب يصان أفضل. واسم السيدة عائشة معروف، اسم المرأة ليس بعورة. هنا في ألمانيا يجب إعطاء المحامي تأمين عند تسليمه قضية، فما حكم إعطائه؟ الضرورات قد تجاوز ذلك إذا كنت مضطرا. مسجد معلق فيه علم دولة وآيات قرآنية وغيرها من الزينة ومجسمات، ما حكم الصلاة؟ الصلاة جائزة مع كراهة هذه التصاوير في المسجد. حكم الاحتفال بعيد ميلاد ابني، الاحتفال بأعياد الميلاد بدعة لم تكن في شريعتنا. كيف نرد على من ينكر عذاب القبر؟ بين له بالكتاب والسنة. قال ربنا في شأن قوم فرعون: مما خطئ عفوا النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة وأدخلوا آل فرعون أشد العذاب. لو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. حكما يقول الآخر أطلع ديك أمك، لا يجوز مثل هذا الكلام. استغفر الله واتوب إليه. ما العمل مع الزوجة إذا كانت لا تقوم للفجر بعد النصح؟ صب عليها بعض الماء لعلها تقوم، رش على مي الله يحفظك خلاها تقوم تصلي، استمر في النصح والتذكير، وامر اهلك بالصلاة، واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا، كان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. توضيح زكاة عروض التجارة، كثير منهم يغفلون عنها. أهبس عروض التجارة عليها زكاة عند جماهير العلماء، عروض التجارة عليها زكاة عند جماهير العلماء، وهي مثلا شخص يتاجر في السيارات يقيمها ويغرق زكاتها وهكذا. حكم القرض من أجل الزواج، القرض بفائدة ربوية حرام، كبيرة من الكبائر. إنه مزارع في الأردن، هل يجوز شراء مياه مسروق؟ أعجبناك على هذا يا حسين. تشغيل القرآن بالتسجيل في الاجتماع لا بأس بذلك. ما معنى قول الإمام مالك: من سعادة المرء أن يوفق للصواب والخير، وإن من شقوة المرء أن لا يزال يخطئ؟ لا أعرف عن ثبوت هذا الكلام إلى مالك شيئا. ما معنى عورة؟ هل هو تكريم أم تنقيص؟ لا تكريم ولا تنقيص، يعني تقصد فيه يعني ما كلمة عورة يؤمر بسترها يعني، لكن أحيانا تأتي كلمة عورة ويراد بها التنقيص أيضا على حسب السياق الذي وردت فيه. حكم الصلاة قبل وقتها لظروف العمل، خاصة صلاة الفجر، لا يجوز لك أن تصلي الفجر قبل وقتها. حبك الله، لم أفهم لما تجيب بقول جماهير العلماء فإن قول رسول الله، فأي مسألة يا أخي الكريم؟ هل يجوز أن أغتسل وأصلي؟ نعم يجوز أن تغتسل وتصلي. قال ابن عمر: وأي وضوء أكمل من الغسل؟ محاسب يعمل ببنك تقدم لخطبة بنتي، لا أنصحك بأن تزوجه البنت إذا كانت ذات دين. هل الأشعري رجع إلى عقيدة السلف في آخر حياته؟ لا يعنيني ذلك، إنما يعنيني بطلان ما تقلده أتباعه. عملت زيارة عائلية حكم عمل حلاق وهو لاجئ ومضطر للعمل ولا أستطيع أن أعمل عملا آخر. احلق لكن لا تحلق اللحى ولا تحلق حلقات الكفار. تقول لا ما استطعت، شغلنا يفرض علينا في المغرب طلب ترخيص من وزارة الأوقاف لأجل الاعتكاف، وإلا أخرجونا من المساجد، كيف أفعل؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، بالتصريح، وإلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذا صليت الوتر ونمت وقمت لصلاة الفجر وصليت بعد الركعات، صليت الوتر ونمت، إذا أردت أن تقوم بعد أن صليت الوتر وتصلي، صلي مثنى مثنى. هل يجوز العمل في مكان موجود فيه الخمر؟ ابتعد عن ذلك. هل يوجد دليل صريح وصحيح عند من يقولون بقص أو تخفيف اللحية؟ لا أعلم إلا أثر ابن عمر. كان يقبض على لحيته ويأخذ ما زاد على القبضة. اعتنقت الإسلام قبل الزواج، الأسئلة تتحرك بسرعة. كل واشربوا ولا تسرفوا، لا تتجاوزوا الحد في الأكل، لا تتجاوزوا عفوا وآتوا حقه يوم حصاده، لا تتجاوزوا الحد في الصدقات بحيث تضيعوا أولادكم. زوجها يعمل في مقهى للقمار، لا يجوز العمل والعمل حرام بهذه الطريقة. أخي لا يرضى بدخول المسلم لثيابه عليه البيت أو في أي مكان. ويقول هذا من إنكار المنكر. لا يصح بهذه الطريقة يا أختي أسماء، لأن الإسلام فيه تفصيل، هذه طريقة فيها جفاء وغلظة في معالجة الأمور. مزارع في الأردن، هل يجوز شراء مياه مسروقة من مياه سلطة حكومية لزراعة المحاصيل؟ هنا المياه تباع من الأبيار. السؤال واضح يا حسيني، لا يجوز أن تسرق المياه، زكاة المياه مسروقة كما تقول، وأنت مزارع لا تعمل في مزرعة تسرق المياه. اعتنقت الإسلام قبل الزواج بتسع سنوات وحصلت مشاكل أسرية، وقالوا علي مرتد وتنصرت، وهذا ليس صحيح. ما الحكم؟ لا تبالي، وحافظ على الصلاة في المساجد، وحافظ على الصلاة في المساجد مع المسلمين. ما هو الضابط في تأويل الدليل الصريح الصحيح قطعي الدلالة؟ ولماذا يؤول بعض العلماء آية جزاء القاتل مع أنها صريحة قطعية الدلالة؟ لماذا لنصوص أخرى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء؟ وأيضا قوله تعالى إلا من تاب وأمن وعمل عملا صالحا، والحديث قاتل المئة نفس. أختي مش بتاكل بالبيت ومش قابل مش قبل والدها، طيب انصح أختك وذكرها بالله ثم بحق الوالدين. حكم الحج وقد دخل السعودية بتأشيرة زيارة لابن الحج صحيح. الفرق بين النبي والرسول، قال بعض العلماء الرسول كلف برسالة بتبليغ والنبي لم يكلف به، لكن قد تجتمع النبوة والرسالة في حق شخص واحد. من تقدم عن الصف يأتي يوم القيامة وله قرنان لا يصح. سكت الأسئلة بعض الشيء. هل يجوز المرأة أن تصلي بدون حجاب في بيتها؟ لا يجوز أن تصلي بدون حجاب، تتحجب، لكن ما الحجاب؟ وضح سؤالك. اختلطت الأمور علينا كثيرا وكثرت الفتن، عليك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابنها عمره 7 سنوات ينفع يا أمها في الصلاة؟ ينفع إذا كان يتقن الصلاة. قد كان عمرو بن سلمة يؤم الناس وعمره 6 سنوات أو 8 سنوات. هل من السنة قول سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي في الركوع؟ ورد ذلك وصح. هل يجوز التسامر في المسجد في أمور الدنيا؟ يجوز ما لم تكن تشوش على المصلين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الفجر جلس في المسجد فيتحدث أصحابه في حديث الجاهلية فيضحكون ويبتسم. هل يجوز المرأة أن تصلي في البيت بدون خمار شعران مكشوف؟ أكثر العلماء على منع ذلك، وعندهم في الباب حديث لا يقبل الله صلاة حيض إلا بخمار، فيه كلام بعض الشيء لكن أطبق العلماء على العمل به. يا أخي حجيات الحديث الغريب بحسب حال الغرابة، هل غرابة السند؟ هل غرابة المد؟ هل غريب على عموم الشريعة؟ محل ذلك كتب المصطلح. أرقي أولادي كل يوم وهم يطلبون ذلك قبل النوم، يطلبون دلك، يطلبون ذلك قبل النوم. هل بدلك؟ هل بذلك يكون ممن يرقون؟ أي أولادك يطلبون منك يا محمد أن ترقيهم كما أمرهم، إذا كانوا أطفالا لا بأس، كانوا كبارا رقيهم دون طلب. ما حكم زيارة النساء للقبور؟ لا بأس إذا اتقيت البدعة والفتنة. ما صفة الغسل الصحيحة؟ الغسل تغمر جسمك بالماء تكون قد اغتسلت مصحوبا بالنية، أما إذا أردت السنة فتغسل عضو غسلا جيدا ثم تغسل يدين غسلا جيدا ثم تتوضأ وضوءك للصلاة بادئا بالميامن باستثناء رجليك، ثم تأخذ 3 حفنات تضع على الرأس وتخلل الرأس ثم الشق الأيمن ثم سائر الجسد ثم رجلين. إثنان أصحاب كل واحد يتجوز أم الثاني وخلفوا أولاد، شو الأولاد بيقربوا البعض؟ لا، ما فيش قرابة يعني. قرابة دي عفوا سننتظر، كل واحد يتجوز وخلف، كل واحد يتجوز أم التاني، ما فيش قرابة يعني. سيبني أفكر في سؤالك يعني. تزوج أم الآخر ماشي، اللهم خلفوا أولاد. طيب بسم الله. حامل أعطوها دواء فوجدت فيه جيلاتين بقري، هل يجوز لي أخذه؟ يجوز. التصوير الفوتوغرافي لا يجوز إلا للحاجة. حكم بيع لها بالأطفال لا بأس. هل يجوز بيع لوازم الهوائيات؟ يجوز. صليت الوتر قمت وقمت لصلاة الفجر فصليت بعد الركعات. هل هذا جائز؟ جائز. النبي عليه الصلاة والسلام صلى ركعتين مرة بعد أن أوتر. هل يجوز قول دعاء في الصلاة في المدة التي يصمت فيها الإمام بعد الانتهاء من الفاتحة؟ دعاء لم يرد. ما هي ترتيب المعاصي ما الدليل عليها؟ مش فاهم، مش فاهم ايه ترتيب المعاصي. ويغفر ما دون ذلك، يعني في شرك وفي اقل من الشرك. كيف عرفنا ان الشرك ترتيبه الاول؟ الشرك يحبط كل الاعمال. مات وله اموال في البنك واولاد قصر، ولم تفرج الحكومه عن الاموال الا بعد بلوغ سن الرشد حكم الفوائد. تخلص منها بإعطائها لفقراء لا تربطه بهم قرابة. من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، أخرجه البخاري، لكن في سندي خالد بن مخلد أسلفنا القول بأن الذهبي قال في هذا الحديث في ميزان الاعتدال: لولا هيبة الجامع الصحيح لعدوه في مكرات خالد بن مخلد. خير الصيغ للصلاة على الرسول، إذا كنت تسأل عن التشهد: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، ويمكن أن تدمج الآل مع إبراهيم في الحديث أيضا. الكلام في المسجد يأكل حسنات كما تأكل النار حطب، تالف لا يثبت. الحكم في الزوجة المتسلطة اللي سايبة بيت زوجها وقعد عند أخوها ويعملوا أسحار لأولادها حتى يكرهوا أباهم، حتى كان الابن أن يقتل أبيه. طيب طلقها واستريح منها، كانت ساحرة. حكم الانتخابات، قلنا إذا كانت لتقليل المفاسد لا بأس، فلم تكن لها فائدة ليس لها فائدة، ابتعد على من لا فائدة فيه. أنا صلاة الفجر مرة أصلي ومرات ما أصلي، أصليها الساعة 9 و10، هل هذا صحيح؟ كبير، إذا كنت متعمدا فيها كبيرة من الكبائر. لا تنسوا الصيام، علي رزق يقوله. يا أخي خلص السؤال بتاع الأخ كيف يتوب، أجبنا عليه كذا مرة، لا تحرقنا بهذه الأسئلة. هل يشعر الأموات بالأحياء عند الدعاء والاستغفار لهم؟ لا أعلم نصا بذلك إلا فور الوفاة فقط، وردت بعض النصوص التي فيها إذا مات الميت وتولى عنه أصحابه أنه لا يسمع قرعا يعليهم، إذا أصبح رميما فلا نص يفيد. قال تعالى: وما أنت بمسمع من في القبور. القرابة بين الأولاد أنهم أعمام بعضهم البعض، لأن كل ناس للرجل ما أنا فاضية الوقت، لا يسعفني يا محمد ابن ضيف لهذا التركيز الذي مكان ليس مكان فوزير الآن، الله يحفظك. ما حكم امرأة طردت زوجها لأنه التقى بأخيه في بلاد الغربة وجاء به إلى البيت فطردته مع أخيه فطلع من البيت وتركه؟ امرأة طردت زوجها أنه التقى بأخيه في بلاد الغربة وجاء به إلى البيت فطردته أخوه فطلع من البيت وتركها. امرأة طردت زوجها، ماذا نقول يعني؟ بس لماذا أتى بأخيه؟ وما شأن أخيه؟ هل أخوه مثلا حشاش تاجر مخدرات معتدي عليها؟ نسأل. بقول عايزين حضرتك تدعم حملة خلينا نتجوز، وهدفها تيسير نفقات الزواج وعدم المغالاة في الطلبات من الطرف من الطرفين يا كامل أو يا كمال، لأن بعض الإخوة يشترط في البنت كل صفات الحسن ولا يريد أن يدفع أي شيء، فلا بد أيضا من الاقتصاد. ما في مانع تأخذ واحدة نصف ونصف، ما في يعني، بارك الله فيك. من يسر على محسن يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. وهناك أيضا أمر يشار إليه، أن هناك حملات يرتب لها في الفضائيات وفي الإذاعات للتقليل من النسل. فعلينا بكل قوة أن ننكر هذه الحملات، حملات التقليل من النسل، بل ندعو إلى الإكثار من النسل. قول النبي صلى الله عليه وسلم: تكاثروا فإني مباهٍ بكم. لقول الله تعالى في كتابه الكريم: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. وبعد، تعرف سيدنا يعقوب عليه السلام نبي الله كان عنده كم أولاد؟ المذكورون 12 رجال. يوسف قال: إني رأيت 11 كوكبا، الشمس والقمر رأيتهم. يعني يوسف 11 ولد، يعني 12 ولد. يعقوب صلى الله عليه وسلم عنده 12 ولد. والرسول عليه السلام أنجب، كان عنده القاسم وإبراهيم وعبد الله وفاطمة وزينب ورقية وأم كلثوم، 7 لرسول الله وأكثر أيضا. فدعوة للاقتصار على ولدين مع ضعف الإيمان، يقول كيف أرزقهم؟ الله يرزق، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. إذا جفت النجاسة هل تطهر؟ ليس عندنا دليل بذلك. أشتري السلعة وأملكها وبعد كده أبيعها بالقسط، دي صحيح؟ أملكها وأبيعها بالقسط، حكم قص أو نتف الشعر الأبيض من الرأس واللحية. ورد حديث لكن في سنده ضعف: لا تنتف الشيب فإنه يأتي يوم القيامة نورا في وجه صاحبه. ما معنى تقسطوا إليهم؟ تعدلوا في التعاملات معهم. اللهم إني أسألك من فضلك ورحمتك. فلما جاء النبي طعام قال: هذا من فضل الله وننتظر رحمته. لا يصح. أليس كذلك الإكثار من النسل مع حسن التربية؟ بلا ريب، حتى لو التقليل من النسل، إكثار أو تقليل، كل حسن التربية. بلباس المسلم الصحيح أن يلبس لباس قومه، يلبس لباس رسول الله أول شيء إن استطعت. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. هل يجوز قول الدعاء في الصلاة في المدة التي يصمت فيها الإمام؟ أجبنا لا يجوز، لم يرد. هل يجوز الدعاء بعد الانتهاء من التشهد وقبل السلام؟ نعم يجوز. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول بعد التشهد: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. قال أبو بكر للرسول: لا علمني دعاء أدعو به في صلاتي يا رسول الله. قال: قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. ما حكم مقاطعة خالتي لأنها تؤذينا؟ ممكن تصل قول السلام عليكم ولا يلزم التداخل الشديد. الذي يطعن في معاوية رضي الله عنه شخص فاسق يطعن في أصحاب رسول الله، حكم الإمام الذي قام في صلاة العصر الخامسة سهوا إذا نبه المأمومون أنه الرابع يعود للجلوس؟ نعم يعود للجلوس. ما مدى تأخير صلاة العشاء؟ تؤخر إلى منتصف الليل بعد ذلك يكره، وإلا وقتها يمتد إلى الفجر لحديث الرسول عليه السلام: ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يأتي وقت الصلاة الأخرى. أعمل بالخارج وأرغب في عمل زيارة الوالدين من باب البر، من حق زوجتي رفض ذلك؟ ليس من حقها. مصابة بسلس البول عند الضحك أو الكحة وغيره، ماذا تفعل؟ هل تغير الملابس؟ إذا نزل عليها بول تغير الملابس إن استطاعت، إذا كان بول مستمر الله يعافينا وإياكم. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وإذا استطعت أن تخصص ثوبا للصلاة فحسن. هل يجوز الإرث في تارك الصلاة؟ نعم، إلا إذا كان جاحدا لها. حكم دفع تكفير الأيمانات للزوجة من مال الزوج، يعني هي تحلف ويغرم تدفع من مالها يا أمل، إلا إذا هو تفضل وقال أدفع لك لا بأس. لكن هي كده ستأخذ بيته وكل يوم تحلف وتقول له كفر عني كفر عني، ما إذا هو كفر عنها لا بأس، إذا لم يكفر عنها تصوم. أريد بوضع برنامج متكامل لطلاب العلم، الله المستعان. تحريك الإصبع بين السجدتين شاذ شاذ شاذ، لا ضرر ولا ضرار صحيح بمجموع طرقه وشواهده، قاعدة في الشريعة أيضا. اختصر السؤال يا أبا الحسن. حكم مرتكب الكبيرة من استحلالها، يعني إذا كان يرى الكبيرة يرى الزنا حلال ده يكفر، إذا كان يرى الزنا حلال. حكم اعتزال الزوج منع لكسرة النكد المستمر، إذا اتفقتم على ذلك كفى الله من القتال، لكن الصلح خير. لكن كل واحد قال خلي كل واحد في حاله، كل ما يدخل يسب له وتسب له ابتعد عنه وابتعد عنك إلى أن تهدى النفوس، فإذا اتفقتما جاز. هل اسمه المسيح الدجال أم المسيخ؟ ليس هناك أي نص يقول المسيخ، المسيخ غلط. تأخير العشاء مع الجماعة ليس كذلك؟ نعم. هل يجوز في عيد الأضحى أن نقول هذه الضحية لي ولأبي؟ نعم، قال الرسول اللهم تقبل من محمد ومن آل محمد، قال اللهم يدع عن من لم يضح من أمتي. أصح دعاء لتفريج الكرب لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم، وتدعو. في مجموعة على برنامج يقرأ في قرآن، في هذه المجموعة نساء يقرأن القرآن ويدورن المجموعة، يدرون المجموعة هل عليهن أو عليهم إثم. كيف؟ مش فاهم. يعني مجموعة على برنامج يقرأ في قرآن، مش فاهم يعني، لم أفهم الصورة جيدا. خلاص حلك السؤال يديره. ما حكم من فتته الصلاة بسبب وقوف خدمة بالسلاح على منطقة معينة في الجيش؟ استطاع يصلي في مكان يصلى، عجز يصلي ولو بالإماء وبعد ذلك يعيده. حبك الله يا عبد الله. حكم شراء الدين بالدين لا يجوز. أردت التعدد على زوجتي ووافقت رغم أنها تكره ذلك، أحسبها من الصالحات، إذا الله لي بكثرة الذرية. الله يكتب من ذريتنا ذريتكم. مما تنصح المسلم الإزارة بغير الخلاء؟ أنصحه بعدم الإسبال. محمد المسلم أين سؤالك يا محمد؟ حكم التعامل في البورصة أنصح بالبعد عنها على الإجمال، والتفصيل لا بد منه في كل مسألة. كيفية حساب زكاة المال للموظف إذا كان ما لديه بلغ النصاب؟ منذ أن بلغ النصاب إذا مرت عليه سنة يزكي. الله يوفقنا وياك يا محمد فرج. دعاء الكرب لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم. أحسنت. قول رب اغفر لي بين السجدتين أمثل ما ورد. ورد في الحديث أن النبي كان يتوب 100 مرة أو 99، لم أذكر كيف تكون التوبة. أستغفر الله أستغفر الله 100 مرة، رب اغفر لي وتوب عليه إنك أنت التواب الغفور 70 مرة. حكم رفع اليدين في التكبير للسجود لا لم يرد بسند ثابت لرواية الشاذلي، إنما تقول رفع اليدين في 3 مواضع والرابعة فيها اختلاف. الموطن الأول تكبيرة الإحرام، الموطن الثاني الهوية للركوع، الموطن الثالث القيام من الركوع، الموطن الرابع الذي فيه اختلاف عند القيام من التشهد الأوسط، عند القيام من التشهد الأوسط فيه خلاف بعض الشيء، روايات أثبتته وروايات نفته. زوجتي لا ترى مانعا في التعدد لكن أمي ترفض ذلك. ما العمل؟ حل مشكلتك مع أمك. حرام يا سلمان لقول الله تعالى فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، هذا رأي الشافعي. حكم قراءة القرآن في العمل أثناء وقت الفراغ لا بأس. متزوج من 20 سنة وعنده 4 أولاد، الأكبر 19 والباقي 3 بنات، 3 بنات 9 11 15. طب والسؤال؟ ما السؤال يا ناصر؟ زود الله يحفظك، استعن بالله واطلب من الله مزيد من الرزق. ما حكم صبغ الشعر بالسواد؟ أسئلة مكررة. الأبضية فرقة من الخوارج، ما يقارب 300 مرة أسأل نفس السؤال المجيب. أعلم أن فوائد البنوك، أعلم أن فوائد البنوك من الربا، هل يجوز دفع المصاريف الإدارية السنوية للبنك منها؟ لا تفعل، لا تفعل، بارك الله فيك. أي الأقوال تجنح بخصوص رفع اليدين في الصلاة؟ 3 مواطن ثابتة عند الإحرام والهوية للركوع والقيام من الركوع، بين السجد بعد القيام السجدة الثانية تفعل أحيانا وتترك أحيانا. أما التكبير عند كل رفع اليدين مع كل تكبيرة فشاذ. نحن في المغرب وصلاة الظهر تفوت تفوت أولادي للمدرسة تمنع الصلاة وأنا أقول لهم أن أقضيها حين عودتهم. يعني هل الدراسة عندكم تمتد للعصر؟ هل تمتد للعصر؟ إذا كانت تمتد للعصر يصلوها ولو في الطريق، إلا إذا كانت ستجمع بين الظهر والعصر للإضطرار. ثبتوا يا جماعتنا الله يحفظكم. الصلاة نهى النبي عن الصلاة في المساجد التي فيها قبور، قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحين مساجد. إن قدر وصلى فالصلاة تصح. عمر رأى أنسا يصلي إلى قبر فقال القبر القبر يا أنس، ولم يأمره بالإعادة كما قال البخاري في صحيحه معلقا. هل يجوز إخفاء الحالة المرضية عن المريض مع الحرص على الرعاية؟ العلة هي التي تحكمنا، ما العلة التي تحملك على ذلك؟ ما حاملك على ذلك؟ سب الدين كفر يا أحمد بن شرف، يا ابن أشرف الله يحفظك، الله يزوج أسماء زوجا صالحا. أختهم هربت من البيت وتزوجت ثم طلقت ولا نعلم لها عنوان، وتوفيت أمي مقهورة منها وعليها ما حكمها؟ مرتكبة كبيرة، كبيرة العقوق. ما حكم تربية الشعر وربطه للرجل؟ جائز إذا كان يكرمه ما لم يتشبه بالنساء. حكم رفع اليدين مع تكبيرات الجنازة؟ هذا رأي أكثر العلماء، وحديث كان يرفع يديه في الأولى ثم لا يعود ضعيف. ما حكم الخطأ في مناسك الحج؟ ما هي المناسك التي أخطأ فيها؟ ما تكبيرات الانتقال؟ تكبيرات الانتقال ما حكمها؟ تكبيرات الانتقال سنة. هذه التصوفات كلها ضلالات يا خالد. هل يجوز كتابة نصف الممتلكات للزوجة مع أن لديه أولاد وبنات؟ لماذا يفعل ذلك؟ إذا لم تكن هناك حجة حاجة داعية لذلك، لم يكن هناك سبب لذلك، لا يفعل. الله يرزقنا وياك بزوجة صالحة يا محمد حجازي. سنبدأ نبتسم بس دعاء للنفس قبل الغير. يرحمنا الله وأخانا لوط لقد كان يأوي إلى ركن شديد. هل للرجل عدة؟ أسئلتك من الفقهيات يا ثروت. ممكن أن لا يعتد، يعني إذا طلق امرأة ويريد الزواج بأختها ينتظر حتى تنتهي عدتها، لكن يمكن أن يقول أنا مطلقها طلاق بائن وانتهت القصة ويتزوج، أو طيب هل الجدل يبطل الحج؟ لا يبطله، ينقص من الأجر. دعاء الجنازة أدعو اللهم اغفر له وارحمه واكرم نزله واسع مدخله وابدل وزنه خيرا من داري وأهلا خيرا من أهلي وزوجا خيرا من زوجه، هذا على الإجمال. وأدعو بمشيئته إن كنت عاجزا عن حفظ الوارد عن رسول الله. حرك الأسئلة لأن أسئلة مكررة كثير، وإخواني يشتكون من الأسئلة المكررة. ما حكم وضع تصوير ميكي ماوس على أسئلة الأطفال جائزة مع الكراهة؟ السعي بين الصفا والمروة في مكان آخر جهلا بالمكان المحدد، كيف ذلك؟ فهمني. كيف حدثنا بحديث عن البركة؟ حديث عن البركة كثيرة. دعت أم سليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أرسلت إلى النبي عليه الصلاة والسلام بعض الطعام، أو أرسلته تدعوه إلى البيت وكان زوجها أبو طلحة معها، فقال النبي لمن في المسجد كلهم قوموا جميعا، فقام من في المسجد كلهم مئات، فأكلوا في بيت أم سليم وبورك في الطعام القليل ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. حديث كثيرة. الراتب ضعيف مقارنة بالقرناء في أماكن أخرى، هل أقصر في عملي؟ لا تقصر، اترك العمل واذهب لعمل آخر. اقترحت سابقا إرسال الأسئلة قبل بداية الحصة لتجنب التكرار، سيكون فوق طاقتنا بصورة. مشينا من طريق غير الطريق المحدد للسعي بين الصفا والمروة، كيف ذلك يا عناني؟ يقول ثبت يا حسن اسماعيل بياضي، يقول عايزين نتزوج، هل تأثم المرأة إذا عرضت التعدد؟ إذا كنت تستطيع الباءة وتستطيع العدل، أما أن تأتي بزوجة ترميها مع الزوجة الأولى في مكان واحد وتتسول عليهما فلا يجوز لك ذلك. ما حكم من بات في العزيزية أيام التشريق لكونه لم يجد مخيما؟ لا بأس بالاضطرار. الإيجار المنتهي بالتملك لا يجوز. هل يجوز بيع الربا بالربا؟ لا يجوز. هل يجوز السعي بالدور الثاني؟ يجوز. عدم تحريك الإصبع عند التشهد، التحريك عبث، والثابت الإشارة. كسر عندهم عياذا بالله السب، هذا كفر، هذا كفر بالله، كفر بالله وعلى السلطات إذا كانت تؤمن بالله واليوم الآخر، أن تأخذ على يد من فعل هذا ويستتاب ولا قتلته السلطات. قلت لابني يلتحق بكلية أصول الدين ولكنه خلفني والتحق بكلية أخرى، هل هذا عقوق؟ اصبر عليه يا محمد، خلاص قضي الأمر، اصبر عليه و أعمله برفق، حطها في رقبة عالم واطلع سالم. لا يصح، لا يصح، تبع الدليل يا شيخ. هل نأخذ بالأسباب وليس الدعاء وحده؟ هل أبحث لك كيف نجمع بين قوله تعالى وما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك، يعني أنت المتسبب فيها لنفسك، وإن تصيبهم سيئة يقولوا هذه من عندك، يقول كل مقدر، لكن ما أصابك من سيئة فمن نفسك، يعني أنت المتسبب فيها. حكم المشاركة بالفوائد في جربات للتعليم عن بعد للسنة. الله طيب لا يقبل إلا طيبا. بماذا نرد على من ينكر أقسام التوحيد؟ رد بالآيات، رد بالآيات. هل يجوز التوضؤ بماء لونه متغير لكنه طاهر؟ كيف صورة هذا التغير؟ هل رؤية الأنبياء حق مثل رؤية الرسول؟ الوارد رؤية رسول الله عليه السلام: من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل به. هذا وبهذا القدر نجتزي سائلا الله أن يجمعنا وإياكم في الفردوس مع المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحاسنا وإليك رفيقا. ختاما نسأل الله أن يجمعنا وإياكم على خير، دعاة إلى الله، مذكرين بالله سبحانه، حريصين على العمل بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أشكر الله وصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشكر موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وموصول للإخوة الذين بذلوا معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.